بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر ولا تعسر أمرك يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارك هيكا قرآن سورة هود آية دي دماء الرجل كبا ربي ورى وَرَبُّ فَتُ رَبِّ نُحَاتَاتِسُ وَرَّ قُرْآنَ كَنَانْكَ جَيْلَي إِسَانْ أُلْفُورَ مُرَبِّ نُحَاتَاتِسُ دَسْتِنْ كَنَكَنِي چُنْجَلْكَ بَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ آيَةٌ كَلَيْسَ سَمَوَانْ كَافِرَا دُبَّتُ قَوْمِ أمة ورّا كتابتي أمنو ديدي كرا إرّانا مدجّاسي كرا دين الإسلام كان فكّسي جلّنّتي أجّك أبي سورة إنّنك أمني سورة فكّتا دان إسامنت إسرّا وسو دبّتو يرون رمير رتّ لابنّي سمّال جردو باسيتي آيان آخر رتّ لابنّي خليس الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون جن ورى ظالم تو تججون ورى خرى ربي رانا مدجاسو ورى اسلام ما بريدتنا فكسي سورة فكنا انهمي جلنا تيسي بربادو اكا خرى فكتا خرى جلتا اسين تات ورى بربادو ورى كسيسون اسا ورى كفراني جد آخرت آخرا قويا قياما هن كانا هن غافتمنا وان اسررت دلائن كانا ربي نجت دنانا نودي بأججو ورى اتكفره ورى سنتين امانيني جدا دوبا يعني سنمان را اتففونان أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ورى اكسيسون لم يكونوا معجزين دچيتنا كيستي كدد ابسيسا هنتاني جدا في الأرض دچيتنا كيستي ربي وفيتنا دد ابسيساني كأساني إسجلا بيان أكا عزامن إسان هن أكا ابني كعذاب ربي كان جلا بهن انتاني جلا ديساني دجيتنا كيستي وما كان لهم من دون الله من أولياء أما اللي ساني فانتاني ربي أجيتي آنان تمساني ساني تمسي عذابك نساني الرادي بسو إساني فانتاني جلا عذاب ربي كساني تلوفكان ديساني اللي جلا بهن دندهن آنان إساني تآني عذاب ربي كان إساني تمسي إساني رادي بسلل إساني فينجرود يضاعف لهم العذاب عذاب لسندوب إساني دچا قدام ما لف دچا قدام دلقم إساني تدچا جدشوداف دچا إساني تقدام عذاب أكمت كفيني جلتني حق ربي نكي جبسيسا قرآن سنتين دابن يسدون عن سبيل الله نما برو اللي خرا حقا كانك أبتو إرادة جاسا وإذا كان تأفيد داني في اللي نك أبا من تنم حقا كان را روغاني في اللي نك أبا من ججو أزامن أكنان إشانتي دجاتا ما كانوا يستطيعون السمع إسان سنقدن دان انتاني السمع تقهو قدن دان انتاني للحق حقا كان تقهو قدن دان انتاني جل حقا دنيا كي سجران حيث يكون قر إسانين سينو ججو أي ما كانوا في الدنيا يستطيعون سماع الحق والهدى سماع قبول وسو أكنت اللي قدقى انتاتي وان نم نجد وخانا ده ظاهرة خانا قرر إساني ما دقيتي قرر قد انسير نمالي إسان كوني ما كانوا يستطيعون السمع جتون دقيتي بؤا إساني قفدو دقيتي فتأتين ساكا دقيان انتاني وما كانوا يبصرون كغلالني أرغن اللي انتاني جد آيات ربي كونيات نس ربي أكنت سمي أومي دچي اومي خلقني قويا إساني والجلد برسي أكنت إساني أرغم سيسي كان خرزكي سمي الرئيساني روبسي دچي الرئيساني مغرسي جده كان إسا كان قد للالني خوبتني كإت أمنا هنتاني جده ما لره إسان جلنان ربين قلبي إساني جلسي تغيا إساني فكرني كان اللي أكا حقا أجين إجا إساني كرني كان اللي أكا أرغو مالي واغدين قلبي فن إسان تاسسي جده دوبار ركسي سمال جدان أولئك الذين خسروا أنفسهم ور أكسيس ور لبو وفيهم جسجدا وضل عنهم ما كانوا يفترون أما اللي إسان الرا فقاته إسان الرا تبامي جدا ما كانوا يفترون وان إسان كجبا كدران إسان كجبا جركني شركاء ور واهل ربيتي بو أقدان وقراني جيتو كيسان كجيلان ويتماليف قبرتان جرانين إسان كان انقبر إلا ليقربونا إلى الله زلفا جلان ربي تنودي السنيف إسان قبر مالي وان براوان إسان قبر روفين قابنو جلان ور إسان أكس جلاني قبرني أبدا تنسون اللين الرافقات جلا ضل عنهم جيتون بعد عنهم إسان الرافقات ما كانوا يفترون وان إسان كجبا جيتو إذا ربي ندرانو شريكا قب أكما سن ورمان قدون وطابة يعني شفعاء كإسان أبدا تنسون أرأنت نيسان الرافقات فقل لينو كإساني تم سنجرو فقل لينو كإساني واتك قد انجرو جوجو دوب ربين حال ور كفري ور نبيوت ربي كجب سيسي جزاء إساني تيول اندبتي جنان ور أماني هو جوجو نفي ورك هراك أجيلني أمانني كتابة سنقبتني اتبولن هو أقامتها جنان ويتورك فردنان إساني خونغو في وان سلاجر أن سمر دبن آيان تكبتني لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون نعم لا جرم جتون وقمت جتا لا جرم جنكن لقمت أنهم في الآخرة هم الأخسرون إسانس آخرة ورأت كانهم جيجا لا جرم أي حق أن جج فمعنى نساء إسان قل ياك يا ما ورأت كانهم جي ورأت إساني تتهم جينجو نمني أنبياء ربي كجرسيسي كتاب ربي كجرسيسي ويا قيامات ور ابداته ور ان ابدته هند اراده سيد هونغون سني اورينجرت وان ان كجيل هند فالا يتدي بيتجو وان ان دوران دنيا كان كيسه كجيل هند فالا يتدي بيتجو لا جرم جون كوني علماء التفسير في كيسه لا تنافي جرمان كوني جت اداتي كوالتي جرمو تركيب 15 أكا 15 ولت ركبمت ولت ركبم موجتشو كيستي جت هدوك أباني هدون ورق سيبويشي دافع ورلغة إردال لي ولت كلمة متكتي ولت معنى توقف كايم تجانسين ولت كباني تما كلماتنا لما لا جرما يتوكنا لا في جرما كنا ولمت كباني ولمرت حقا جتشو لمعنى نسي معنى نسي حقا جتودا تكا حقيق نيوجت اللي معنى ميسي لغادة إسان آخرت ور أكان هون جهتهون لغادة ربي إسان إراد أبام إسان ور هون جهن يجو هميت وان إسان أبدثن اللي برا إرافقات إراد أبام تجو اللي هميت أما اللي جيسان ججبسي لغمان جرسن ور لغان هون جهن يجو كان نوهمي ور هون جهن تاسسيني سنت أنسي ورأمنا نرادبتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والإيمان دقاء أمنا وعملوا الصالحات تلتوك دلقا وأخبتوا إلى ربهم ربي أفي قال ربي أفي تتك ديبئا وأنابوا إلى ربهم قال ربي سانتك ديبئا وأخلصوا لله ربي كقل كل ليسا وخضعوا وخشعوا لله ربي فكف قدك أبني قد شبني قال ربي أفيدتي أتشقران أولئك أصحاب الجنة ور أكسيس ور جنة هاتي ربي سانر ربنا هاتاسيس. إذن إيمان دقاك أباتو داتي وان أفانين دبتان اللي دبتة وان قلبت دقو أمسي وان دلقا مل إذن اللي دلقا دام مل إيمان دقاك أباتو takka ega sani ammo imana qofarratti dhaabatu miti dalagaa gaariillee mul'isu wayita dalagaan waamilu saalihaatiin kun imaana irratti attahamte imaanni waan qalbii keessaati amalli saalihni kun amalli saalihni kun وان دلق على أن تمر لفتج أعمال ظاهرة أعمال ظاهرات دوبا ما الجدا وأخبت وجدتون أمو وان سلا إبادة ربي تي بقول أن كان كيستي قرى ربي تي تأجج إتني إساف إبادة كل كل سني وان الراتوبتهم برباتيس هم در راتوبتني قرى ربي سنت أجق القلاه يجو دوب ورّي أكثنا دلقي أولئك أصحاب الجنة ورّ جنة هاتي جد هم فيها خالدون إسان جنة سنكي ستي يوم جراتا يجو يوم جنة سنكي ستي جراتا أجق إسان بحن إيجا جنة سنسينني دوب ربين ورّ كفر اللي دبتي دنان إسان أرغتن اللي دبتي ور أمانين اللي دبته دنان إساني اللي دبته أما فكين وقوده جرى لجو أكملتي مثل الفريقين فكين تتسلم نجنا ور ربيت أمانيت وقاد أن طلتو دلقي أكيدا قل كلو إرت جرات سنيفي ور ربيت كفري آية ربيت كفري أنبيو تديد سن فكين تتسلم كالأعمى والأصم والبصير والسميع سبت لمن درا تور كافراتي كالأعمى أكبلا همان قريتي كافر كن بلا دا حق أربون دندو والأصم أما اللي أكدو داتي قريساني دو دا دا حق كانت أجهيغة دي فتأتون دندو سيفت تلمان سيفا يدنوتي سيفا كافراتي والبصيري إسا أكان قلبي فتي قد أرغو كون سيفا مؤمن توتاتي آية ربي تساني تلوفتي نبي ربي فساني تإرغمي وان إسان اتين أفن كان أرغني أرغا إسان فيدو أرغني تبولان والسميعي إن قرآن تجهه تجيتي إذا فيدو تبؤا قبض تبرر قد سينتو أكبر تجهه سنية هل يستوي يعني مثلا جر كل مان يوم الاتفاق سن جر كل ما والفكاتة والفكاتة يجو لا يستوي يعني. هل يستوي يعني مثلا جتون أي حالا وصفة جرين إساني كي ستلني وان اتنهما من كي ستلني نمني دودان همان دقين بلان همان قريه إني وأرغو إني حقار أغهو والكتاياني والكتاياني جيشو ربين كان أبغى أتبرع كي ستلني أفنجعل المسلمين كالمجرمين جاء مسلم توتا شرعي ربي جلب تمني شرعي ربي تتب لن كان نيقونا أكوا رب بدا سنيقونا نيقونا يجا كنافو ولنك التايني ينو ترجال ري ورملك كانت الرجال أفلا تذكرون هنقر فمتني دوب قال اللالتني وان كان الرغر سنفتتني ما بلاته بربادا ما دوداته بربادا قر فما يجا كنافو فكيد آن اللي قرآني أكوان بيتا قرآن إيماناتي ويتتكك الساهمون ويتتكك صداتيسون ويتتكك جيلتيسون ويتتك أمو جركني كنا في كون ولنكت أنجد جهمي أك أتكرا إرج آلا سن أرجيته قبل تقولان أسلوب القرآن أكن متي كان الركان تجارا على يجو كانت أنسي رسول صلى الله عليه وسلم كجبسيسون قريش يكون اتجابات أمن إساني كوالين جيركون إسان كجبسيسي جنان كجبسي فمون كنسين همباني جتشوه بچي سوداف أكا قلبي إساني بوهرت واني كن وان نقفت أرغمي متي أمبيون ندور اللي أكرمت أمت إساني تي والين والركسات رنجتشو أكا رسول صلى الله عليه وسلم بيسانيف قصة نبي الله نوح أسيتي نو دباتي قصة نبيوتا غفرشاني تي قلت آني دباتا موتا ويورب بينجن كوني مرتي مالي إسا كان تقفى أنو تيوان أمتا دورا إتأرقى ميكان الرا غرص فلان وان أمبيون إتين آباتي كان الرا اللي غرص برا فلان أتي أكا دايت إتي أكا نما خرارب بيت إتي نما واموت وكوتي وان أنبيوتر دبري أكاتا إسان اتواما وصما أمان الرابسو أكاتا إسان اتدي بساكنن أكاتا إسان اتوالين جراتان كان يوغرته دعوة كيسة تججباتا أكا إسان إسان اتوامتا أمان كونس ورد أكيفتو لين وان كانرا أمات دراسا كديد ربي أكانت هجيجا ويتراغه ورق أجيلي أمو ركو أكاسي سنكيسا أكانت نغاباسي جتو يتدغه كونيلن لكين دوام نجدت غرى ربي تي توبه تجچا كسر نبي الله نو كيستي حتى علم اساني بشان نياته مجرا وسن ما ور اساني لك كيسجر ويتكنا ولت ان ولن هما نمان غدو ايمان نيون جراتين جچو دا كان مر الرافده تنيت غرس كان مر قبل جچو دا قصه كان دغهون مال جدا دو ربين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نوح إرجيني جر جدا قالتو تأساتي إرجيني جدا ما الذي يقولون إرجمي إني لكم نذير مبين أنين كن إسني سنف دن إسني كناف دنينا إفبهادا صدات جسان إساك إفبهادا واهن دقرقر باسي وان حمتو إسني قبضك إسنيهم ألا تعبدوا جتشنكن اي لا تعبدوا جتكم ان انتم مفسر هذا متعلقه بارسلنا ارسلنا ترارات جدا نوحي كان ارجنه تو تيساتتي اي لا تعبدوا ربي توكچاچتي وان بيران غبرنا جچولان سيرجنهچو الا تعبدوا الا الله ان غبرنا جچودان سيرجنه الا الله غبر ما حقان غبر مسمله اساچتي واتكلن غبرنا ملائكة مقربة هنا نبي مرسلة هنا نبي إرجمة هنا ولي فئو تهنا مكالغاه تهنا كبر ما حقاسني أجت واتكلين كبرنا جتولاني سيرجنجا دوبا ما جلانو يتلفه أكا كانت ابتهمي إسان صداتي سيجر إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أنين كن هن صدات دائسين الرتي ور أكانت آيات ربي ديديك جبسيسو كان إسين الرتي صدات دا عذاب يوم أليم عذاب غيا اكل لسات هيجج اكن عذاب لسان ملالس غيا عذاب لسكيت نمت رو اكن ملالس سن اسنرت سودا دجدان سن غيا قيامات دي بي زمال رغت دو بتو تيسائر فقال الملأ الذين كفروا من قومه توت غوردون كفرت توت ايسا سن راجت تجج ملأ جچون الاشراف امته غوردا ققوفا دريي ka sila hayyu jadani la alamu amba kesatte ja kanamatitti gugurdan kuni mal jadan wa itamara gugurdan kuni qur'ana kesatte akumar gitan gadi godatun kunin jabatti nama jalatti bulunisa nanti yo duniya qabate yo takka mansibari asa hiyo qabate takka mo yo ambu makesattu balu jadani ni sadarkani sa ulfu dama kabajamana matahe dufe namni wa isatti himu وفي نمن وانا كان اكنا تاي كان دي سي كان غد انسان جچون كون اسافين تو دوبا مال جران نبيوتان نبي الله نوح مال جران فقال الملأ الذين كفروا من قومه توت غوردون كفرت سن توت نبي الله نوح الراجت نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا. ركون ثاني متى أنت ندور تكفى سي كان أنا وماك كي نعمله وان برا وان أتينون الدجور تون غارو جانين. ما نراك إلا بشرا مثلنا نما أك كي نعمله هم أتينو جالتني أنا نبي يجت هم أتينو جالتني وأنا كنا تنتيرو فجتو نرجعنا جانين تك شوف هذا راديتون وما نراك تبعك سهر الدفع اللي أرغان جرجانين إلا الذين هم أراذلنا إسان وان جليك نتهمل أمتا قد آنا تفتما مسكين هم أنقبن تكأموك دلقا دلقا أكنات جدنيه من انقبن ورى خوبا فأكيس دلق ورى حياكا هجود أو فأكيس دلق تأكناك نمالي كما نمما نفئيك أبو سجل ديمين أغر ريجرانين جليك النمالي جلي نساني وصوك بيخان تاتي كني ور أماني كيسانا كان جرانين كن ضعفاء ور نبي الله نويت أمانين أكا كان جران بادي الرأي جيجون أكا نومولة تتي جيجون أكا نومولة تتي أكا غررتي أي ظاهر الرأي جيجون أكا ظاهرة كان نومولة تتي نمو مجالي جالي نما قد آنا تفتما كانت جالة ديمي مالي مئين نسيت أماني نم نبالو جيجو دان دين نجيجا إسان ميزان إسان براتي مالي تكا دنيا كباتو را تكا موتما كباتو را تكا حسابك وصبما دان نما ججبته بادي جيجون كوني من بدا يبدو جيجو الرافو دمجران بدا يبدو اي ظهر ملت جيجو بادي الرأي جيجون اي ظاهر الرأي جيجو ورقرين قراتيتنا بادي الرأي جيجو تورق على اللي نجرجان ابو عمرو انتي فكاته وتقروا بادي ورقصيتي قرأي من بدا يبدأ جيجو لجان قاف سمعنا نسا مانا والما برجع وانا الدان فقوجرون قبو أما كاسيت آيان نينو هركاك أم نجدتو بادي الرأي جيجون أكنو ملأتو تيجو أي ظاهر الرأي أي ظاهر الرأي من غير تعمق جيجو وصو كيسا قد اللان أكا دبين ويتان دبرا نتر وفتا أرغي نتر نعم نسجالة ديمي خما نعم نسجالة ديمي وهيتون أرغي نجيجو جاري كوني لكوي سنسوين وسام براتي يو بادي الرأي يو جنهو جالكابة دبين تيجو من أول وحلا يجا وان دردو يتدبينو تروف تفانا وانو ترقينو قد آنا ما في للافة ما في مساكين سجل ديمي مالي هما نما سجل ديمي سهور دفين أرقين يجيكو معنى اللي كتو صحيح هما الدان اللي فاقون جرو جان توني ركو لما تاتي ققر دان اتأمنو تابي للافان اتأمنون كوني كون اللي ركو أمنتي إسان لوجيت وصو أبابا لو كجرانين تاجرة تكاهو دوري سبالو وصو كجران اتأماني وانجران كبانجيتشا قرو ربي ابتلاعاف كان اللي أكا قديم بولان نقول أتباعن رسول توتا غافة هرقل أبي سفيان غافة أشراف الناس اتبعوه أم دعفاؤهم ققر داور قريشي تجل ديمي محمد سنجد كان للافة جل ديمي كم تتعمل جين أبي سفيان غافسان بيهرا قلالا كان جنان بل ضعفاؤهم للافة اتعمل جل ديمي جلين أبي سفيان مال جل هرا قلال أولئك أتباع الرسل ور أكسيس ور من نبيوت هردو فتاري كتو ما بين جنين تاريخ التوكوني رويسان قبو جرين نمني أنبيوتا دي أمانو أمة لله خاسن ما لي في وان بونان قبني فاق أمبا وان أولي وفنفوني حق أرد بيرتين بونان جيكو جر توني ركو لما تيسان أمان تيرو قتاك إسان جرانيت إسين سدفاه وما نرى لكم علينا من فضل kingaru amalle itini kana fi war amane jede si fi war si wali amane kana fi lengaru aleina nu kana ratti من فضل وان سنور رجالتني وهي تنقر نمس الى دنيا قباتت دنيا انما جالا مساكين مرتكيسا تكا حسب جباه قباتي سن انما جالا دلغا جبدو قباتي سن انما جالا فما سن اللي سنبرتين قرر موتو ما وهي قباتني سن في اللي سلا سن انما انما جالا سن اللي سنبرتين قرر ما لما ونما ناتيتي كيسا نون جالتي ربي وحينا تقودي كران كون انتهو كانان ديمنا كانا ديما جتي وان ابوتين كينا ارجلتون داراتين روكي توف مالي ميزمان كي مالي مالي ني وان اترغتين كانا جيجا ميزان ني ميزان اساني اراغوري ان اكرمكم عند الله اتقاكم جيجو كانان بيكاري اسان ميزان وفي بيكانين لالانين انتاني بل نظنكم كاذبين اجتون دابان دوغانو تي اسيانا درا وحيتون قبونو برتي كاذبين كجبتو تتو اسيانا يعنين إن كجيب دني لغامي تيوان سندم تنين كون لغامي تي إن كجيب دني يعني جواب النبي الله إنه مال تيدوبا قال يا قوم يا توت تي أرأيتم من أوديس سجدان إن كنت على بينة من ربي يو أنين كون إفباتو إردت تهي ربي في يرى كتات إفباتو سر ربي تراف لغا أدان ناباسي جلدنا فجلوم أدان ناباسي يو إفباتو إردت أنين كون تهي وآتاني رحمة من عنده يو أفبرا أمت ربي الرحمة نبي ما يو ربي ناكني أستيون اتفل من نبي ما دا رحمة كانت يو ربي أفبرا ناكني نبي ما أفبرا يو ربي ناكني فبليساتين فعميت عليكم واللالك السنيب يو دبين إسني قلو تدججا يو إسن الرتب اللوم تججا دبين فعميت عليكم ججون يو اسنرتي بلومتي فهمو دبدني بيكو دبدني اسنرتي كروكتو تاتي واخفيت عليكم لجهلكم بها جتا اسنرتي يو رويفامي دبينكم انلزمكموها تركيدان اسنقبسيفنا وانتم لها كارهون حال اسن اسيسا جبتنين حال اسن اسيسا ددنين تركيدان اسنقبسيفنا اسنقبسيفنا جتا ما ليه لا اكراه في الدين dirkiidan amantina maqabsiisuu ninju kanaahu ittihimeka ani bayyina ifagaltu irrajira khara haqa khadara fi hayti addam baate hayti dirre baate mulattu rajira nabiyyumma himadutan ufbiran kaafne tabinna kenne ufbira rahmat isaati duuba akki kun isinirratti dhokate isin ballomtani reejite tanin agartu gurrike sawwan dhagahu إذن الرتي باللوم إذن الرتي أمرين كن دخاتي هنلزمكموها إذن إذن قبسيفنا بيناسا ديركين إذن قبسيفنا نبي يماتي يسان ديركين قرركيس إذن بوفنا وأنتم لها كارهون حال إذن جبتنين ديركين إذن كيس بوفنا ديركين إذن كيس بوفنا جزا كيسان إقدر دا إذن ما فاجتشا إتونك في أمان لي كوني شوفوا أسلوب إساتي وصو جر أكت أرابسو أما إني أربع سنتين ديب سنة جاركنتي جري مال جران فضلين قبضان جران نمسيت أماني جالي رجان ري نمسيت أماني أربع سنة سلة ولين أربع سنة وصما كانت تجيرو نبي ربي تقفى ديركي دان دين كان إسنين قبسي فنو بيك هاجران تك لما تا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا من دا وهي هرو وهي إسنت تهمو كنرت إسنهن غافة دو جران أكرمان إسنين كن دعوة كان أكرمان إسنت تقول أمالي كنرت راتب وهي من دا وهي مفرد دو جران إن أجري إلا على الله من دان كي ربي تقو تشرت إسا قبر ما هكا تقو جسن رت مالين تانينا وما أنا بطارد الذين آمنوا كن اللي وان براك إسان جرانين تجر أمات جليل جرانين الرب سيني menu tisitti amanna sitti rufna jale kana ufbira ari jadani nwara sitti amane kana kana debi suda ufbira wama ana bitari billadina amanu ani warana rabbitti amane kana ka ari usintane mali fi innahum mulaqu rabbihim isan sur rabbi isani tin guya qiyamada wal qunnamu dafta ani imana isani irati rabbitu danana isani fi debia أني تكيس إسانين بيكو ظاهرة كان أمنني أبقى إسان جدا كان ربي برتي لالشي وانمني دلقو في وانمني تبا فقري خنامي دي دبين ايمانا جرسا اريئونا في انتهو جدال ولكني اراكم قوما تجهلون هاته انين كن اسنيك انا امتها وان بين يجد اسن ارقا جان والله لدان قان قبن اسن الجريج وسوك وابي تنتهي اكا اسان امنا كانت امنتا اشت اندابني ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم يا توتتي جاءنا كلمه ولي يا توتتي يا امبتين من ينصرني من الله ان من ناتم سمي عذاب ربي ارى يا ربي سبب ان انسان اريؤتي في نقب ان من ناتم س ان طردتهم يا فقراء مساكين اسنجل جتنين كان اخبر اري سنفجت ربي تنقب تاتي ان من الرابع سيجا افلا تذكرون كدلل لالتني هنغور فمتني شنين كن وفي يادة تني يجو ني وفي يادة دا ولا أقول لكم موقف أفي قتابي اتهم يجو نبيين موقف أفي إسان اتهم لك من ذا اللي إسان انقافت دو ور إسان أري إجتن كان اللين أريو ولا أقول لكم أما اللي أن ينكن إسنين هنجدو عندي خزائن الله دل بربي تنبي رجل اللي سنين هنجدو كدنيا أتشرا فولاني إرهاق أوتن جدو خزائن أتشون دنيا قدو بكتكت ولدتك أبامتي أرقامتين جان دل بي جان نانا وغريبتي خزائن كان خزنا قد دل بي قد وان سلا أتشرا دنيا أمباهرا تنبي رجل اللي سنين هنجدو أمانتين تيرن أمانتي هوريف أمانيني متجدو ani ka duniyan suna ka sin nabira gute isinitti qode kanan islamu matti isin harki somiti wala a'lamu al-ghayba wan bi kum si isana rafaga te lembe ku ka isin ka kana godi ka kana godi azaba kana bu si sin jettan kun le wan nabira jiro miti wan bi kum si isana rafaga te wala aqulu inni malak ani amma le ملائكة لسنين هنجد إسان تو نما ماتا تنجنيني أتين كن نما مكة كينا تنجنيني إيه دوغا نما مكة كي سنين تكمي سنجد تنسان أني واه ملائكة آمتي أني ملائكة لسنين هنجد كن اللين وان وصفيك ينتهيني ولا أقول للذين تزدري أعينكم هنجد أما للذين تزدري أعينكم إسان وان إجتي سنتفت سنين اللي هنجدو لن يأتيهم الله خيرا ربي تلتو إساني فين كنو إساني ننجد دبين نيا دا وان دلق ربي خجزا إساني دي بيو كإخلاص إساني ربي فجج إساف جج دلقو إساني بيه ربي تقوچا سر ربي تقوچا تجزا دي بي أمالي أني لن يأتيهم الله خيرا ربي انتو تسني تلتو إساني فين كنو تكاهو توفيق إساني كنة هداية إساني كنة إساني كجيل جيتشو خنال لي جيتشون دندهو كوني نيان إساني دي في حال إساني ربي تو كوچة برجلا الله أعلم بما في أنفسهم واللبو إساني كي ستته رب ما تو كوچة بيكا قوة إيمان هاگهو قوة إخلاص إساني هاگهو يقين إسان ربي أفيد اتقابان هكذا ربي ما تقو جتوان لبو إساني كسابيك أني غيبين بيك وانا رفقاتين بيك سنين جده كان في جتة خير ربي إساني كن جده كن اللين وانا نبيكو متي إني إذا لمن الظالمين أني إنكن إذن يوك أكس جدو تاتي يو خزائن النبير جر جده يو لك أنيوان نرفقاتين لهم بيك جده yoo takka ani lakki malaa'ikaadha isiniin jedhe takka ummata kanaafu warra isin tuffattan kanaaf tasdarii jechuun ka qaqqabdan ka tuffattan jechu ay tahqiruhum acyunukum jechu ka ijji keessan isaan tuffattu jechu warra tuffattan kanaafis rabbiin khayri isaaniin kennu qajeelluma isaaniin isin kennu yoo ka jedhu taate idan lamina aldhaalimiin warra lubbuu ufii miidha irraahi jechu idan jechuun kun jumla irraa إذا تاتي جورا تنوين إذا جت تجركون جملة غيرة إيوه تاتي يجو أكما دبالي كان هون دا يوكا جيرو تاتي ورلبو في ميل الرهياني كوني وان إساف انتهين هما تولان دبين دابتو دينان دبين قرد آتا تبراتي تهيد قالو جران قومني كوكوهانسون مال جرانين يانو لقيتا جرانين قد جادلتنا فأكثر تجدالنا يانو عتين كن نمرمتي مرمو تنكيستي دانغا ترتجانين مرمو نمرم تنكيستي أكثر تجدالنا نك آيسو كان هدوم ميسيتي هدوم ميسيتي كانوا راتي كنو زمن اللي نتي ليلة تيمي فأتنا بما تعيدنا هما نوبال لم تسني نومي قوت ربنا كنسين قد أكنسين اتبوسيتي نوبال لم تسن في دميو مزانو إن كنت من الصادقين يو ورد قاد بطر راتات عذاب ما قدس تسنو في دي جيتو رئيسان اتنامناني أكيسان جدانيتي كنر را داعين أمبيوني أهل باطلا دليلا إسان مرمو برباتي سيجو دليلا إسان مرمو كنافو قد جادلتنا فأكثر تجدالنا جان أكا مرمو سن أماني كافران جالا نللي وري اتنام النجال نللي أسمر رافضان مالي في رقان قبني وان دي بسنين قبني جوامني أتجدتون غافين أتتقية ستهون دي إسان جالي سيفتي كناف نجال نللي غافي دي بسا إسيد أندن دي نينامني نجالتو كناف يروه الدو إتغافي سن دي بسو تتبان يلجون إلى ماذا؟ إلى القوة خمنا تدبران خم يو حجار أنكوهن خمنا تدبران كوني سنة أنبيوتا كيسد اللي بيكا مالتا كالما كانتين أنبيوتا كيسد نور دبران غافة سهران كفتي سجود أفلافدوي كوني وانغندت ولي دلتني مالت اويتاني رفتاني يو هر كاميلا كيسا والجالة دبرتي سننجرين جنة دبين حجار أنكوهنان غر خمنا تدبرتي جيجو كوني سنة ما كافر رقب قال جد دوبا نوحينسون إنما يأتيكم به الله وانسني بال لمسان كايسين اتفيدو ربي توقو جمالي إن شاء يوفد ويتفد حقا فيدي كايسين اتبوسو إذا مالي نعمتي وما أنتم بمعجزين أكانوا أولي ونبيكو قبضا جنان وإسدت أبسيف تنين جنة جتوبيكا ربي لا يملي للظالم جتماف ظالم كان ربي إساني إيجا جتماف إسني إيجا إسن ترسيسي إسن التجردرسي إسن بوسو لبي مالي إسدت أبسيف تنين إسن دتبي سنفهد أما إسني إيجا إسن التنفكاتني إسمك أذاب زنفدو غافة في فرق فدو إسا غافة قيان إساقه أذاب نمدفا وإذا تفسيفتني هرق إساء جلاباتاً إنسهينا جدا ولا ينفعكم نصحي قلتك يلي هما إسنين قدوا جاءان إن أردت أن أنصح لكم يو إسني كناف تلتو يادو أنفر اللي تلتو أن إسني يادو تنهما إسنين قوتو إن كان الله يريد أن يغويكم يو ربي إن كان الله يريد أن يغويكم يا ربي نسنجلي سوف ديكا يا ربي نسنجلي سوف دي نسهن نسنيقو دخون هما سنينقو معنان أكوان والدورة دبرسين سجروتي يعني ويتمعنا هيكن أكامتي إن كان الله يريد أن يغويكم يا ربي نسنجلي سوف دي حكمة وفي بيكو هدايا نسني دبرو دفدي يا ربي نسنجلي سوف دي مالي جوري إن أردت أن أنصح لكم أنها إسني تلتو يادو فرلدا لا ينفعكم نصحي إسني تلتو يادو كي يسنو ما إسني نقول ويجو أن إسني ها تلتو يادو لي تلتو أن إسني يادو سنو ما إسني نقول يو ربي هدا إسني ندبرسين يعني كي يكون أجي إسن قجيل شندن دهو جيجو إسن اتهمون كي يكون هدايا إرشادات أن إسن يفكر نتون وأن يكون إنتا أكون إنتا وإسن ينجر وكون أجل ما إسن إنتهو هدايا توفيق أربي كينا يو ربي إسن إسن إنكنن أن إسن إها كفده تلتو إسن إياده تلتو إسن إفده تلتو نم إسن إفده تنهما إسن إنقو توجه هو ربكم هو خالقكم ومالككم ومدبر أموركم إن كيسنون كأيسن هن دورفت كأمري كيسن هن دقر قلت ككان قدسو ككان تكيسو ككان درومسو ككان هيومسو وإليه ترجعون قرو ميساتي تدف فامتنا من اللي آخر اللي بقريتا ننقفدني فناهو يو إني تلتو يو إني هدايا إسني كنن مالي يو إني هدايا إسني كنن هما بوا وهي تنجرو يجو أم يقولون افترى مو نجد أنجركم افتراه نوهين كني كتابا نرتي قرأو كان أفهم برا أومجدا انتبهوا أستي كرين شراها أكجدوا أم يقولون افتراه آيان نجدتون آيان صدمي شنيتون جملة معترضة دا جدو قصانوه قصانوه سهاسا ماجرو إسين كيسا رفته أم يقولون افتراه جدوكنا سلا ور مكة كن نبي الله محمدين قرآن كان أفهم برا أومجدني قل جدي يا محمد جدودا جدني جملة معترضة دا جان ولكنه والأظهر دبين كملأت جدك عبد الله بن عباس فعل رتي ديمان كشرهني برا رتي ديمي دبين كبتمك أبو أولا اللي يولا كسان دبتماجر كما نبي الله نوه بود اللي كدفاجر كسان كما نبي الله نوه جملان تونين كسان نبي محمد ينتهون مناسبة وهين قبدو كناهو نبي الله منوه تهوتو كبتمك أباجرا إذن أم يقولون افترى سلا قوم نوح تنجدني افتراه نوح كن فما برا كاسيا كانت تهاسا وجدني قل جدي يا نبييك إن نوح إن افتريته يو أني كجيب كان وان هغانا غو كان أفبرا كاسيا أومل فعلي إجرامي أنو مرتي بدينتي يسون أنو مرتي جزام بديتي يا جيجو دانان بديتي يا عقوبة إجرامي جيجو جزان تكاهو دنان نبديت ياسن أنو مرت تجرين وهذا طبعا على سبيل الفرد نبي ربي أخبر أوما أخبر أومون هنجر ولكن قام جرى أولين حاسه داف أكد تجرى أولين اتحاسه نفكت نقاشه قولن لكم دينكم ولي دينكم جنان يو أكا إسنجتا كانك أخبر أنكاس الليتاتي فعلي إجرامي بدين أبينسي بدين ربين دناني بديتنا ربين ناقلتو أنا مرتي أنا متتقافة ما ربين أنا مقاهة وأنا بريء مما تجرمون أن أموك القلو دا بديسين دليدن سن الراجدان ولمان أسمتو جدش كلمان والمفكاتو جدان أكملتي قدراك ست إن افتريته إنين شكي دافرفتيان يوك أومتاتي وجده إنون أمنيتو دامي ثني شكي دتي رفت جدان وي تجرا اني نجرت يا نمو جري ري دوبان كيجيسي كانا وجاجا وانا بريء مما تجرمون وان اسم بديد ليدن كان عقوبه بديت السنه تنامو ان راقل كل يعني سنين ولي نجر يجوزن تتيا يو كجرا توتات اسي نجرت يو كجرا توتات سلامه تتغافتن ركون نجر ولكن تتي سني اسي ان راقل كل دا سنه سلامه تتغافتن ايجو دبين كاس جنان ووحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن قال نبي الله نوح تبيت ابن قدامي أنه إيشان والحال لا يؤمن من قومك توتتي تنرى أبود تقل لنون من يجان إلا من قد آمن نما مدر أمني دبر مالي أبود تقل لنون من ور مدر أمني دبر مالي فلا تبتئس الرفتين بما كانوا يفعلون وانسان دلغن كان في الرفتي نبيك النيانو سياجسين وانسان كان واسنع الفلك دوني دلغي اما دبين جيت قات في دسين جدني قات وامتا قبطة وامتا والقبطة وامتا توكو توكو وامتا إساني هدول وامتا ددام دبين كن امان تنورهق اما در اماني مالي خمتك كربي الرء في كسبيكا وان امن ارآتي امن انجيرو واسنع الفلك بآيوننا اتم دوني دلقي بآيوننا ارقمتين رتي دلقي يتشا سبحان الله تسيغرو شكا كينا كيساتي أرغا كينا كيساتي ربي إني أرغا أرغا إساملتو أرغا متين كيساتي دلقي ووحينا بيسيسا كينا دلقي أما سكت إسي دلقان رئي مدرة دلقي دي بيتي تيمتي نوتي بيسيسا غوني أكانا غوري أكانا غوري ووحينا كيف تصنعو حاجتك بيسيسا كينا أكت إسي دلقي دلقي سي بيسيفنيتما بيسيسا كينا سنين أرغا تينا جلتي دلقي جلان ولا تخاطبني في الذين ظلموا الربود امو نندب بسنجا انه في الذين ظلموا ور لب في ميدي ايات ربي كجبسيسه سكجبسيسه جده كان عذاب كان اراده بسي بلون كيسانا دي سجت نندب بسني مالف انهم مغرقون اسانتون بشانين ياتا موتا انجه بشانتو سنياتو اسانياتو تا مريسانيتو بشانتو نياتو تا اجه مغرقون اجون بشان غرق موتا انجه بشانتو سنياتو لافتا كنافو قصان دوني تلقو دا سرا تفوفا ان شاء الله تعالى درسي رفو كيسرتي سرها سوينا ترسين كيانا كار راس مرتي رابطا قدرسي براتي ولد ديبنو تنقه ربي كيس جلادا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.